فضيلة الشيخ حفظكم الله، يذكر الفقهاء رحمة الله عليهم أن القيء نجس وذلك بسبب الاستحالة، فهل هناك دليل آخر غير الاستحالة؟ وما هو الصحيح في القيء؟ قياس على الغائط، قياس على الغائط. الغائط لما كان مستحيلا من الغذاء صار نجسا، وكلاهما خارج من الجوف، الغائط والاستهراء كلاهما خارج من الجوف ومن المعدة، فهو من باب القياس، باب القياس على الغائط. نعم، وهو الصحيح، الصحيح أن القيء يفسد الوضوء، وكذلك إذا تعمد الإنسان القيء وهو صائم يبطل صومه، أما إذا لم يتعمد خرج القيء بغير اختياره فهذا لا يؤثر على صيامه. نعم.